الله إليكم صاحب الفضيلة، وفي سؤالها الثاني تقول: هناك امرأة غسلت امرأة متوفية وقد أحضروها من مصر للمملكة. متوفية متوفاة ما هي متوفية. أي نعم. نعم. نعم. أحسن الله إليك. تقول: هناك امرأة غسلت امرأة متوفاة وقد أحضروها. الله هو الذي توفاها، أما هي ما توفي نفسها، ما تتوفى نفسها. الله هو الذي، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فيقال متوفى ولا يقال متوفي. ومن النكت في هذا أنه يقولون في بعض المساجد في الشام يصلون على الجنازة، قال واحد: من هو المتوفي؟ قال الثاني: الله، الله هو المتوفي. لأنه لو قال من هو المتوفى نعم يقال فلان، لكن هو قال من هو المتوفي، فقال المجيب: الله هو المتوفي. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. تقول في سؤالها الثاني: هناك امرأة غسلت امرأة متوفاة وقد أحضروها من مصر للمملكة، وقد غسلت هنا في المملكة ورأت منها مناظر لا تسر العين، علما بأن أهل المتوفاة يلحون بالسؤال عنها، ولكن مغسلتها ممتنعة عن الإجابة، فهل تجيبهم عما رأت أم تسكت ولا ترد لهم شيئا؟ من غسل مسلما فإنه يستر عليه ولا يذكر شيئا مما رأى، هذه أمانة وسر، لا يجوز للإنسان يتحدث عن الميت المسلم أنه حصل منه كذا عند الدفن أو حصل منه عند التغسيل، ينبغي أنه يستره لأنه أخوه، أمانة بين يديه. نعم. أحسن الله.